ربي ارحم عبدا نادى في الأسحار. امنح قلبي ودا هذا الدمع جاري. قد فرشت خدا في روض المختار. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صرفني حالي عنك دلا. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صرفني حالي عنك دلا. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صرفني وحالي عنك دلا. فيا حلا مهما قالوا عني حبك فيا حلا. لما حرم مني العادل عني ولا ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. الحشر وافد في ظل ظليل. يوم الحشر وافد في ظل ظليل وفي ظل ظليل. امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب. ربي هذا القلب زاد فيه الحب. مدرى جمالك في حار الطب. قالوا عن إلهي بالعقل والقلب. أي قلب ساهي محجوب عن ربي. بحثي عن إلهي بالعقل والقلب. أي قلب ساهي محجوب عن ربي. بحثي عن إلهي بالعقل